الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة 20 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي كتبها رحمه الله تعالى وفق معتقد أبي حنيفة وصاحبيه. وقد سبق حديثنا في دروس عدة في التعليق على هذه العقيدة المباركة، وآخر ما كان من الدروس في ذلك في كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالموقف المسلم من إخوانه المسلمين من ناحية عدم تكفيرهم وعدم الحكم على المعين منهم بجنة أو نار، لأن ذلك من التألي على الله تبارك وتعالى، ما لم يكن الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بذلك، ما لم يكن الله عز وجل هو الذي حكم بذلك أو يحكم بذلك. وسبق الحديث عن هذا وذكر الأدلة على هذا الأمر. وكذلك من المسائل التي هي قريبة من ذلك ما ذكره بعد ذلك، من أن أهل السنة يرون الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، وأن ذلك من الأمور التي تبرأ بها ذمة المسلم من ناحية الصلاة الواجبة عليه، وأيضا من الأمور التي تحقق اجتماع المسلمين على أئمتهم وعدم تفريق جماعتهم. وهذه أمور يعني سبق ذكرها والاستدلال لها. بقي هنا مسألة أخرى تلحق بهذه المسائل، وهي قوله رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. معنى ذلك أن الواجب على المسلم أن يعتقد أن دماء إخوانه المسلمين والمؤمنون كلهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أن دماءهم محرمة عليه، أن دماءهم محرمة عليه وباب موصد دونه الحدود الشرعية ودونه الحمى الشرعي الذي حرم دماء المسلمين بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعظم الله تبارك وتعالى وعظم رسوله صلى الله عليه وسلم مسألة الدماء لخطورتها، بل سبق أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى توعد قاتل المؤمن بعذاب لم يتوعد به غيره من أصحاب الذنوب، فقال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مثل هذا الوعيد الشديد على شيء من الكبائر لم يرد في كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لحرمة الدماء، وما ذلك إلا لحرمة الدماء. ومن هذا الباب ولأجل هذه الحرمة العظيمة لهذه الأمور ذكر أهل العلم هذا الأمر في معتقدهم وركزوا عليه في المعتقد، وأنهم لا يرون السيف يعني القتال والقتل واجب على أحد أو يعني يكون في أحد من المسلمين إلا بحقه الموجب شرعا، إلا بحقه الموجب لذلك شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الشرع لم يترك شيئا لم يبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا مما نحتاجه في ديننا ودنيانا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومما بين الله مما بين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما بين الحد الذي يحرم به دم المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي حديث أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله تعالى عنه لما دفع إليه الراية يوم خيبر، فإن علي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا دماء المسلمين محرمة، ليس لأحد من البشر عليهم فيها سبيل إلا من خلال الحدود الشرعية التي حددها الله تبارك وتعالى أو حددها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي إما بالقصاص وإما بالحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، والتي إذا وقع الإنسان في تلك المحرمات فإنه يستباح دمه لذلك، ويستبيح الدم في ذلك الحاكم المسلم وليس عموم الناس، حتى لا يقع في الناس العداوات والإشكالات والتربصات وما يسمى بالثأر وما إلى ذلك، فإن ذلك هذا الباب موصد إلا للحاكم المسلم، هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يأخذ الحقوق وهو الذي من واجباته ومن ما يلزمه القيام به للناس هو إيصال الحقوق إلى أصحابها والحكم بينهم بما شرع الله تبارك وتعالى. ومما شرع الله عز وجل أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالحمد لله ضبط الله تبارك وتعالى لنا الحدود وحدد الحرمات وضبطها تبارك وتعالى، وحصن المسلم، حصن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من القتل وسفك الدم، وجعل ماله وعرضه ونفسه محرمة، جعل ماله وعرضه ونفسه محرمة إلا بموجب شرعي، ولا يجوز لأحد أن يتسور على هذه الأمور من أهل الطغيان من أهل الطغيان والبدع والفجور، فإنهم لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وإن فعلوا ذلك فهم في الحقيقة قد وقعوا في ارتكاب جرم من أعظم الجرائم، ولن يعصمهم أو يكون حجة لهم يوم القيامة أنهم كانوا يرون كذا وكذا، كما نرى في أصحاب البدع من الذين خالفوا هذا الأصل من أصحاب من الخوارج والروافض الذين يستبيحون دماء المسلمين، الذين يستبيحون دماء المسلمين بما بغير من غير مبرر شرعي، من غير مبرر شرعي، فإنهم في الحقيقة يقعون في جرم البغي والعدوان والظلم والاعتداء على ما حرمه الله تبارك وتعالى، والوقوع في حدود في في في الأمور التي حرمها الله عز وجل، ومن أعظمها دماء المسلمين. فالخوارج نسأل الله العافية ولغوا في دماء المسلمين في أسباب بدع هم ابتدعوها من رؤوسهم، وبناء على تلك البدع التي ابتدعوها، وكذلك الروافض تلك البدع التي ابتدعوها حاكموا إليها المسلمين واستباحوا بها دماءهم. وسبق أن ذكرنا عن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يتق الله إن لم أتقه. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله مرني أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يصلي. فقال النبي فقال خالد بن الوليد: وكم من مصل يعني ذلك ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، يعني أني لا أنظر إلى دخائل نفوسهم، إنما أحاكمهم إلى ما يظهر منهم. فهذا ظهر منه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحرم دمه. وهذا الأمر الذي لم يعيه نسأل الله العافية هؤلاء أصحاب البدع والانحرافات من الخوارج وغيرهم، بل ولغوا في دماء المسلمين نسأل الله العافية، واستروحوا لذلك حتى فتكوا بالمسلمين. لكن الله عز وجل سيجمع بين الخصوم يوم القيامة، وسيجد هؤلاء الظلمة جزاؤهم، لأن من أعظم الإشكالات والذنوب والكبائر والقبائح هو قتل المسلم بغير وجه شرعي، بغير وجه شرعي. ولا يجوز كما قلت حتى لو وجد الوجه الشرعي، فإن الذي يقيم الحق هم الأئمة والحكام، لأنهم يتأكدون من خلال قضاتهم ومن خلال التحقيق في الأمور هل هذا مستحق للقتل أم لا يستحق، وهل هناك محترزات تمنع قتله، أو هل هناك مجال لأن يستتاب فيتوب وما إلى ذلك. مثل المرتد، فإن المرتد لا يجوز قتله مباشرة حتى يستتاب، كما قرر ذلك أهل العلم، حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا هناك محترزات لا يعني تجعل حتى الحاكم المسلم والقاضي يحكم بسفك دم المرتكب لمثل هذه الجرائم مباشرة، وإنما من خلال الحدود الشرعية والضوابط الشرعية وما قرر الله عز وجل من الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أهل العلم قرروا هذا الأمر في وجعلوه من أصول عقائدهم، أنهم لا يرون السيف على أحد من أهل الإسلام، لا يرون السيف على أحد من أهل الإسلام. لذا كان أورع الناس في الدماء هم أهل السنة، أورع الناس في دماء المسلمين هم أهل السنة، لأن ضوابطهم في ذلك منضبطة. أما أهل البدع نسأل الله العافية من الخوارج الذين كنا نسمع عنهم، والذين نعاصرهم الآن نسأل الله العافية، يفتكون بالمسلمين إذا تمكنوا جماعات ووحدان، يعني إن استفردوا بمسلم فتكوا به بغير موجب شرعي، وإن نسأل الله العافية تمكنوا من فتك بمجموعة من المسلمين لا يهمهم في ذلك هذا الأمر ولا يشكل عليهم، وإنما يندفعون إليه نسأل الله العافية بما زينوا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فحسن لهم الشيطان فعلهم السيء هذا حتى ظنوا أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالفتك بالمسلمين، كما سبق أن ذكرنا مرارا فيما فعل ذاك المجرم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم المرادي، حين قتل علي رضي الله تعالى عنه قال عنه صاحبه في الإجرام: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، يعني هذه النظرة التي قالها هذا الشاعر المجرم في الحقيقة هي نظرة كل الخوارج من زمن المحكمة الأولى إلى زمن الدواعش وأصحاب القاعدة والنصرة وهؤلاء، فإنهم كلهم على نفس المنوال نسأل الله العافية، لا يتورعون عن دماء المسلمين بل يتقربون إلى الله عز وجل بدماء المسلمين. لهذا أقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى كان موفقا كما وفق غيره من أهل السنة بالتنصيص على هذا الأمر، وجعل ذلك من قواعد ومن عقائد أهل السنة أنهم لا يرون السيف في أحد من أهل السنة، بل إن علماء المسلمين كانوا الذين يعني علماء الحديث وعلماء الرجال كانوا ينصون على هذا الأمر في من يترجمون له وفي من يذكرونه في الأخذ عنها وفي التعريف به، يقولون فلان كان يعني حين يذكرونه يقولون فلان كان صاحب مذهب سوء فقد كان يرى السيف وهذه جملة نجدها تتكرر كثيرا عند علماء الحديث حين يتحدثون عن بعض الناس الذين كانت عقائدهم ملوثة بهذا الفكر الخارجي، كما قيل مثلا عن الحسن بن صالح بن حي ذكر عند سفيان الثوري رضي الله رحمه الله فقال: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الحسن بن صالح هذا عند الإمام أحمد قال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي يعني الحسن بن صالح ترك الجمعة بأخره، وقد كان فتن الناس بسكوته وورعه، يعني أن ما كان يظهر عليه من الصلاح وما كان يبدو عليه من الورع فإن ذلك ليس مانعا من أنه كان صاحب مذهب سوء. لهذا نجد نسأل الله العافية أن أصحاب المذهب السوء لا يأخذ عنهم أهل العلم ويتجنبونهم ويحذرون منهم، لكن إذا روى أحد منهم من أهل الصدق منهم خاصة الخوارج، أما الروافض فلا يروى عنهم لأنهم يتدينون بالكذب، أما الخوارج فلا يتدينون بالكذب، لهذا قد يروون عنه على اعتبار صدقه فيما يرى لكن لا يأخذون عنه المذهب ويتجنبونه ما استطاعوا. وذكر كذلك الآجري عن الرافضة أن منهم أصناف يرون السيف على المسلمين، فهذه المسألة يعني كانت معروفة معلومة عند أهل العلم أنهم ينصون على من كان من أصحاب هذا المذهب حتى يحذر ويعلم عموم المسلمين أن هذا مذهب غير مرضي، وإن كان صاحبه قد يكون من أهل العلم أو قد يكون من رواة الحديث أو ممن ينقل ممن يسمع الحديث ويرويه، ولكنه إذا كان مذهب سوء صاحب مذهب سوء فإنه يحذر منه. لهذا يقول مثلا من ذلك يقول يزيد بن زريع: كان عمران يعني ابن دوار القطان حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة، وكان يرى السيف على أهل القبلة، فهذا كله يعني تحذيرا من هذا الفعل، فهم كانوا ينصون على ذلك. ومن ذلك أيضا قول ابن معين رحمه الله تعالى عن عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة يقول كان يرى السيف أيضا، يعني عمرو بن عبيد المعتزلي هذا. فهذا كله من أهل العلم من باب التنبيه على مثل هذا المعتقد، وأنه معتقد للخوارج وللغلاة، يعتقدونه بل ويحاكمون المسلمين إليه ويستبيحون دماءهم، ويرون أن ذلك نسأل الله العافية مما يجر على ويرون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك حذر المسلمون وأهل العلم وأصحاب الذين كتبوا العقائد، حذروا من ذلك. فهذه الكلمة التي قالها أو ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يقصد بها البراءة من أن يكون المسلم على شعبة من شعب بدع الخوارج أو الروافض، فإنهم هم الذين يتبنون مثل هذا الفكر. نسأل الله اللطف والمعافاة وأن يجنبنا والمسلمين مذاهب أهل السوء ومذاهب أهل البدع، وأن يجنبنا البدع كلها، فإنها كلها فإن جميع البدع كلها شر في الحقيقة. ثم قال الطحاوي رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بعموم المسلمين من حقوقهم، حقوق بعضهم على بعض، وأن أعراضهم ودماءهم وأموالهم محرمة، وأنها حصن حصين لا يجوز الولوج إليها أو انتهاكها أو الاعتداء عليها إلا بموجب شرعي، والشرع إنما جاء لحفظ الحرمات، جاء لحفظ الحرمات، وجاء رحمة للأمة، وجاء رحمة لهذه الأمة وهداية لها إلى الطريق المستقيم إلى الطريق المستقيم والصراط المرضي الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، وهو كما قال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبعد أن انتهى الطحاوي رحمه الله تعالى، الإمام الطحاوي، من هذه النقاط، ذكر مسألة مرتبطة بها، وهي تتعلق بالأئمة، وهي تتعلق بحكام المسلمين وولاتهم، بحكام المسلمين وولاتهم، وهي من عقائد أهل السنة التي تتابع أهل الإسلام على ذكرها، وهي قوله رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هنا ينتقل الطحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا، إلى مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل المتعلقة بالإمامة، المسائل المتعلقة بالإمامة، وهي في حق الراعي على الرعية، وهي في حق الإمام على رعيته، وفي حق الراعي على رعيته، وهو تحريم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل. يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني لا نرى الخروج لا في حالة أنهم ذوي عدل وإيصال للحقوق وقيام بالواجب وأداء وتنفيذ للعدل، أو كانوا من أهل الجور والطغيان والظلم والاعتداء، فإنه في كلا الحالين نحن نلتزم عدم الخروج عليهم، عدم الخروج عليهم، لأن ذلك مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حرمته وبين خطورته، والواقع يدل على خطورة ذلك، وأنه من أعظم الجرائم التي تصيب المسلمين وأعظم البلايا التي تكاد تأتي على الأخضر واليابس في حياة المسلمين، وتقلب حياتهم من أمن إلى نسأل الله العافية خوف، ومن رغد إلى من رغد في العيش إلى فقر وجوع انحراف في معنى الحياة السعيدة في الحقيقة. ولهذا هذا الأمر كما قلت أهل العلم نصوا عليه في عقائدهم تحذيرا واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور لا بالقول ولا بالفعل، حتى بالقول لا يجوز، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يغرد بهذه التغريدات التي يعني في هذا الزمان تستعمل، أو يعني بتسجيلات صوتية أو صوتية ومرئية يسجل ما يؤلب به الناس على الحاكم. هذا كله محرم لا يجوز، فإن أهل العلم نصوا على أن الخروج يكون بالقول ويكون بالفعل، على أن الخروج يكون بالقول وبالفعل. ومما يدل على أن القول يكون الخروج بالقول فضلا عن الفعل أن ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اتق الله واعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فأن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد. فإذا هذا الرجل إنما قال كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسبت عليه خروجا، وعد إذا تكلم أهل العلم عن الخوارج أول من يعدون هذا الرجل، الذي أفحش القول للنبي صلى الله عليه وسلم بما ليس له فيه حق، ولا يكون ولا يمكن أن يكون له حق في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس عدلا وأعظم الناس تقوى وأعظم الناس ورعا وأعظم الناس أداء للحقوق عليه الصلاة والسلام، وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فأما الخروج على بقية أما الخروج بالفعل وبالسيف فهذا نسأل الله العافية الشر المستطير والبلاء المبير الذي يحلق الدنيا والدين، نسأل الله اللطف والمعافاة. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بألفاظ عديدة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما صح في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، انظر يا عبد الله موقف الخوارج من هذا الحديث مع صراحته ووضوحه، وأنه علم على موقف مهم جدا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة أن يكون الأمير لا يعجبك أيها المسلم أو ترى منه ما تكره، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، فما ترى أخي المسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومن فارق الجماعة شبرا يعني بمقدار شبر، يعني من سعى من بدأ يسعى في هذا الأمر فإنه في الحقيقة نسأل الله العافية يكون على هذا الوعيد الشديد الذي توعد به صلى الله عليه وسلم بأنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فإذا هذا الأمر أمر خطير جدا، ونحتاج أن نتنبه على نتنبه له حتى لا نقع في ضده. نسأل الله اللطف والمعافاة ونكون بذلك قد تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وكذلك من الأحاديث الصريحة الواضحة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما قام أهل المدينة على يزيد بن معاوية لم يرضى أهل المدينة ذلك، وقام عليهم أمير وهو عبد الله بن مطيع العدوي، فجاءه عبد الله بن عمر في الحرة، وقد كانوا خرجوا للحرة من أجل أن يقابلوا جيش الشام، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر: قال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أسأل الله العافية. يعني أن من خلع يده من طاعة الإمام ولم يقل عادلا أو جائرا، لم يقل الشارع هنا عادلا أو جائرا ذاك الإمام، إنما قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني أنه حين يلقى الله مهما قال من الحجج فإن حجته داحضة، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه ارتكب محرما من المحرمات، ووقع في حد من حدود الله عز وجل. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني كأهل الجاهلية، وهذا دليل على أن ذلك من الكبائر، دليل على أن ذلك من الكبائر. لماذا؟ لأنه يموت كما يموت أهل الجاهلية الذين ما كانوا يخضعون للولاة، ولم يكن عندهم التزام ببيعة للإمام ولا سمع ولا طاعة، وإنما كان أحدهم يركب رأسه ويحسب نفسه هو الآمر الناهي، ولا يخضع لإمام، ولا يعرفون الجماعة ولا الطاعة، نسأل الله اللطف والمعافاة. أما الإسلام فالإسلام جاء بالطاعة والسمع والطاعة والجماعة، هذه من أظهر معاني الإسلام وأعلامه وشعائره. ومن الأحاديث أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ بالسيف، يعني أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فهذه الأحاديث وغيرها كثير جدا رواها الإمام مسلم ورواها البخاري وأدرجها أهل السنة في كتبهم، هي في حقيقتها تبين هذا الموقف الشرعي من الأئمة إذا في حالة أن يكونوا غير عادلين. أما إذا كانوا عادلين فالقضية محسومة لصالحهم أيضا، ولكن حين يكون الإمام غير عادل، وهنا يأتي الشيطان ويأتي المكمن والأمر الذي قد يوسوس الشيطان، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، للناس في عدم الرضا بهذا الحاكم والخروج عليه وما إلى ذلك، تأتي هنا النصوص الشرعية المحددة للواجب على المسلم. ولا بد أن نعلم أن هذه النصوص في الحقيقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة بالأمة، هي رحمة بعموم الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أن هذه رحمة بالحاكم ورحمة بالمحكوم ورحمة بالراعي ورحمة بالرعية. حين يوجب الله تبارك وتعالى طاعة الإمام وعدم الخروج عليه، إنما ذلك رحمة بالراعي، لأن الراعي لو خرجوا عليه نسأل الله العافية سيزداد شره، وتكون الأمر يتفاقم إلى أكبر من ما هو عليه واقع، ما هو عليه الواقع في الظرف الحالي، ويكون كذلك الشر على الأمة كلها، فإنها سيضرب الأمة بعضها ببعض. فإن الحاكم ليس منفردا وليس شخصا وحده، إنما معه قوته ومعه جيشه ومعه مناصريه، فيضرب الأمة بعضها فتضرب الأمة بعضها بعضا، فنسأل الله العافية يقع من الشر ما لا يعلم مداه إلا الله، وما لا يمكن أن يقاس الشر الذي كان وقع من الإمام بما سيقع بعد ذلك. فإذا هذه أمور هي في حقيقة من أعظم الرحمة للأمة، وكلنا أدرك خطورة هذا الخروج، خطورة هذا الخروج مهما كان الحاكم، مهما كان الحاكم، فإن الخروج عليه سبب من أعظم أسباب الفساد العام، لأن فساد الإمام أو الحاكم إذا كان فاسدا نسأل الله العافية ونسأل الله أن يولي على المسلمين خياره، إذا كان فاسدا ففساده محدود، ففساده ماذا؟ محدود، وشره يقع على معينين وفي أمور معينة محدودة. ولكن إذا قام الناس عليه وبدأت الأمة تختلط فيها الحابل بالنابل، وبدأت الأمة يضرب بعضها بعضا بالسيف، وكما هو الحال الآن ليس سيفا بل هي قنابل ورشاشات وصواريخ وأمور يعني لا يعلم آثار خطرها إلا الله تبارك وتعالى، سينفرط عقد الأمة وتقع في إشكال ربما لا تستطيع أن تخرج منه إلا بأزمان متطاولة وبأجيال يقع عليها الشر جيلا بعد جيل. ولنا فيما وقع على في هذا الزمان عبرة، نحن مسلمون وعندنا عقلاء وندرك المعاني التي يجب أن نقف عند حدودها، فضلا عن أن يكون الشارع نبهنا لهذا الأمر، نبهنا الله تبارك وتعالى وما جعل علينا في الدين من حرج، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة مهداه، وبين لنا الطريق المستقيم، وبين لنا الجادة، وبين لنا المحجة، ووضعنا على على على طريق يوصلنا إلى بر الأمان في كل أمر نكون فيه، وفي كل أمر تختلط علينا الأمور فيه علينا أن نمسك جادة الشرع لننجو. فنحن نرى ما وقع في سوريا ولا زالت منذ قرابة 10 سنوات وهي تعيش فسادا وشرا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. شرد أهلها وسفكت دماؤهم واستبيحت أموالهم وأعراضهم، وتحكم فيهم الغريب والقريب والبعيد، وتشتت أمرهم وذهب يعني ذهبت كل مكتسباتهم. ونحن شيء لا نستطيع في الحقيقة ولا يمكن لأحد أن يقيس الشر الذي هم فيه، ولا بعشر معشار ما كانوا فيه من شر أيام حاكمهم الذي هو عليهم لا زال، مع هذا الشر الذي صاروا فيه لا زال هذا الحاكم باقيا، ولا زال شره وشره زاد نسأل الله العافية. وهذا الإخوة في ليبيا وكلنا نعلم ما وقع عليهم وما هو لا زال واقع فيهم، والله أعلم بما يصيبه. هل يمكن لأحد عاقل مسلم أن يقارن بين حال المسلمين في سوريا الآن وحالهم قبل الخروج، أو يقارن بين حالهم الآن في ليبيا وحالهم قبل الخروج، أو يقارن حالهم في اليمن وما فعلوا في حاكمهم وما ترتب على ذلك من النتائج التي لم يخرجوا منها من سنوات، نسأل الله العافية. والمثلات كثيرة في الحقيقة، لكن أهل الفساد، لكن أهل الفساد هذا الذي يجب أن نحذره، وهذا الأمر الذي يجب أن ننتبه له، أن أهل الفساد والطامعون في الحكم والحريصون على مصالحهم وتحقيق مقاصدهم، والأحزاب الفاسدة الحريصة على على على تحقيق مكاسبها، لا يهمهم ما يقع على عموم الأمة، وقد تجد رؤساءهم ومنظريهم في البلدان الخارجية وينفخون في عوام الناس ومساكينهم، ينفخون فيهم حتى يحققوا من خلالهم مآربهم، وهم مستريحون ودماؤهم مصونة وأموالهم محفوظة وحياتهم يعيشون حياة رغيدة. ألا يتنبه المسلمون لخطورة مثل هذا الأمر، ويتحقق أن عقيدة السلف وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة العظمى للأمة، هو الرحمة العظمى للأمة، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أرسل الله نبيه ليقع العنت في الأمة أبدا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فهذه ملة رحمة، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة، ولا يمكن أن يكون الدين سببا في الشر. فلهذا أقول إن تعدي حدود الشرع في هذه الأمور، وتعدي حدود عقيدة السلف رحمهم الله، أكسب أورث هذه الأمة في حاضرها الذي نعيشه من الشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. تعدي الحدود، مع أن المثلات سبقت، لكن للأسف يأتي من يعني يريد أن يتسور على ظهور المسلمين، لتحقيق مآربه، ولا يهمه ما سفك من الدماء وما استبيح من الأعراض وما ضاع من الأموال، لا يهمه، إنما الذي يهمه أن يصل إلى ما يريد من الحكم وما إلى ذلك، سواء كان حزبا كالأحزاب التي نسمعها كحزب الإخوان المسلمين أو الدواعش أو هؤلاء الذين يعني يركبون ظهور المسلمين لتحقيق مآربهم، لا يهمهم الدماء، ولا يهمهم ذهاب الأموال، ولا يهمهم انتهاك الأعراض، ولا يهمهم دمار البلاد، لا يهمهم ذلك، يهمهم أن يصلوا إلى مرادهم ولو كان على جماجم ملايين المسلمين، لا يهمهم ذلك، نسأل الله العافية. لكن الذي يهمه الشارع، الذي يهمه ذلك الشارع الذي جعل دينه رحمة للناس، وجعل دينه جسرا للأمة لتصل إلى بر الأمان في كل أمر تدلهم بها عليهم السبل أو تختلط عليهم بها السبل، هو الجسر إلى كل خير، إذا لم تتعظ الأمة بواقعها الذي عاشته الآن، وبماضيها الذي كان في بعضها أحداث فيه المثلات، إذا لم تنتبه الأمة لمثل هذه الأمور الخطيرة وتستفيد من التجارب، ما الذي إلى أين ستصل الأمة؟ إذا لم تستفد من تجاربها الماضية، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه خرج عليه الخوارج البغاة وقتلوه في بيته رضوان الله تعالى عليه، وماذا حصل بعده؟ تفتتت الأمة وكاد تضيع الأمة، فوقعت الحروب، حرب الجمل وحرب صفين، إلى أن رحم الله، ثم قتل علي رضي الله تعالى عنه في غب ذلك، إلى أن رحم الله الأمة بالاجتماع على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ماذا حدث؟ هدأت الأمة واستقرت وبدأت تعيش وبدأت تنتعش وبدأت تنتصر وبدأت سفينتها تسير. وهناك أحداث كثيرة لو أراد الإنسان أن يتعظ، لكن في واقعنا المعاصر والله أعظم العبرة والعظة للأمة أن تعلم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البلسم الشافي لجروحها، والله هو السبب في نجاتها، والله هو السبب في أن تصل إلى نور النهار وإلى الضياء وإلى الرحمة وإلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، لأن هذه الجرائم نسأل الله العافية محسوبة على أصحابها، محسوبة على أصحابها، سنكتب ما قدموا، سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أين يذهب المجرمون الذين ألبوا الأمة بعضها على بعض؟ أين يذهبون من حساب الله عز وجل؟ أيظنون أنهم سيتركون؟ أيظنون أن هذه الدماء ستذهب سدى؟ أيظنون أن هذه الأعراض التي انتهك ستذهب سدى؟ أيظنون أن هذه الأموال التي أبيدت وأحرقت وفنيت ومكتسبات زالت من حياة المسلمين تذهب سدى؟ لا والله لا تذهب سدى، وإنما سيجمع الله تبارك وتعالى الخصوم يوم القيامة، سيجمع الله الخصوم يوم القيامة، وكما سيقتص تبارك وتعالى للجماء من القرناء، هذا في الحيوانات، فكيف لا يقتص ربنا وتبارك وتعالى من المفسدين في الأرض، من المفسدين في الأرض الذين ألبوا الشعوب على الحكام، الذين ألبوا الشعوب على الحكام، والذين فتحوا الباب للشر على مصراعيه ليلج في بلاد المسلمين، واستباحوا خلال ذلك كل حرمات المسلمين، وهم آمنون في زعمهم، والله ليسوا آمنين، ولن يمكنهم الله عز وجل من الوصول إلى أهدافهم، ووالله ما خرج خارج ووصل إلى خير. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الناس لو أنهم إذا جاءهم من ناحية سلطانهم بغي وعدوان صبروا لآل أمرهم إلى خير، ولكنهم يفزعون إلى السيف، وما أتوا والله بخير بخير في يوم من الأيام، يعني لم يأتوا بخير البتة. فإذا المخرج لما نحن فيه ولما نتألم حقيقة ليلا ونهارا مما نراه ونسمعه مما يقع في بلاد المسلمين ومما نتخوفه أيضا في بلاد المسلمين، هي أن يمرر وأن يعلم وأن يعتقد وأن يعمل المسلمون بنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرشده إليهم عليه الصلاة والسلام في أبي هو وأمي، وبما قرره السلف في عقائدهم من تحريم الخروج على الحكام. والله لا يأتي الخروج بخير، والله لا يأتي الخروج بخير. والحاكم كما قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الأمور كلها بيد الله عز وجل، نفزع إلى الله تبارك وتعالى نعم، لكن لا نفزع إلى السيف. فوالله ما أتى بخير بيوم خير قط، ما أتى بخير قط هذا السيف، إنما يرتد على أصحابه، فأول من يقتل به أهله، نسأل الله العافية، يبادون فيه ويباد المسلمون فيه وتذهب عليهم، نسأل الله العافية، حرماتهم ومكتسباتهم. لهذا أقول نصح الطحاوي رحمه الله تعالى حين قال: ولا نرى السيف والخروج على الأئمة وإن جاروا، ونصح علماء الإسلام بتأكيد ذلك في عقائدهم، بتأكيد ذلك في عقائدهم. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. هذا الإمام أحمد الذي يقول هذا الكلام جلد وسجن في مسألة شرعية انتصر لها أطبقت الأدلة كلها عليها، وهي مسألة القرآن الكريم، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. جلد في ذلك وسجن، ومع ذلك لما جاءه أناس مفتونون بالخروج قالوا لا نرضى هذا بهذا السلطان، قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، اصبروا، ليس لكم هذا، لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. هذا هو النور، هذا هو النور الذي اهتدى بالقرآن والسنة، وليس الناس نسأل الله العافية الذين تأخذهم يغرهم ما يعني من يصفق لهم ومن يطبل لهم ومن يعني يزعمون أنه وراءهم وأنهم مدعومين من الداخل أو الخارج، ثم يفتحون الشر على مصراعيه ثم لا يستطيعون أن يغلقوه، فيكون نسأل الله العافية أول الهلكة فيه. فقد نصح أئمة السنة، نصحوا الأمة بتقرير هذا في العقائد. لهذا يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز وجل أمرنا. ويقول النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم يعني الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. ثم قال رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي سعت إلى إزالته. فهذه أمور تحقق أمرا مطلوب شرعا وهو الجماعة، وتحقق أمر مطلوب شرعا من أعظم المطالب الشرعية، وهي المحافظة على الحدود والحرمات، الدماء والأموال والأعراض. بهذا نستطيع أن نحافظ عليها بعقيدة السلف. لهذا الذي يعني أوصي به وأدعو إليه وأرغب فيه كل طالب علم، أن ينشر في مثل هذه الأيام هذه العقيدة العظيمة التي يحقق الله للأمة بها أعظم المصلحة. فإن مصلحة الأمة في هذه الأيام وفي كل يوم هو في الاجتماع والصبر على ما يقع من السلطان، والمحافظة على المكتسبات الدينية والدنيوية، وإلا سيضرب بعضها بعضا، وسيختلط الحابل بالنابل، وستذهب في الحقيقة مكتسباتها كلها، وتكون كأنها في مهب الريح، لا تستطيع أن تضبط نفسها ولا أن تستعيد عشر معشار ما كانت عليه. فانظر العراق، هل يستطيع أن يعيد ما كان عليه؟ والله لا يستطيع الآن، على الأقل في المدة المنظورة لنا. انظر إلى سوريا، هل يستطيع أن يعيدوا عشر ما كانوا عليه؟ والله لا يستطيعون، على الأقل في المنظور لنا. انظر إلى إخواننا في ليبيا، انظر إلى إخواننا في اليمن. أولا نتعب، يجب على المسلمين أن يتعبوا، ويجب على المسلمين أن يعلنوا هذه العقيدة، يعلنوها على الملأ حتى يعقلها شباب الإسلام، حتى يعقلها الناس الذين يريد أن يركب أصحاب الأحزاب والإخوانيين والساعون للسلطة، الذين يريدون أن يركبوا على جماجم سفهاء المسلمين من الشباب الغر الذي لا يعرف المصلحة ولا يعرف أين التوجيه الشرعي وما هو التوجيه الشرعي بهذه المسائل. على علماء المسلمين وطلاب العلم أن ينشروا هذه العقائد ويبينوها ويحذروا من مخالفتها، فوالله إن في ذلك النجاة، إن في ذلك النجاة، إن في ذلك النجاة. هذا ما يسر الله عز وجل ذكره وقوله في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى لي وللمسلمين عموما أن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يعود على من انفلت زمامهم بعائدته، وأن يجمعهم على خيرهم، وأن يكفي عموم المسلمين في كل بلدان المسلمين، أن يكفيهم شر أشرارهم والراكبون على أكتافهم للوصول إلى مآربهم ومقاصدهم التي لا تكون إلا على بسفك دماء المسلمين وضياع مكتسباتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعود على المسلمين بعائدته، وأن يجمع جماعتهم في كل بلد من بلدان المسلمين على خيرهم، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يخرجهم من الخوف إلى الأمن، وأن يخرجهم من الجوع إلى الشبع، وأن يخرجهم من العري إلى الاكتساء، ومن التفرق إلى الاجتماع. أسأل الله تبارك وتعالى بذلك، فهو سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، ونسأله جل وعلا أن يحفظ على عموم المسلمين القائمة بلادهم والمستقيمة أحوالهم في بلادهم، أن يحفظ عليهم مكتسباتهم، وأن يحفظ عليهم ولاتهم، وأن يصلح لهم ولاتهم، وأن يبارك لهم فيما وفقهم له من طاعة وعبادة ودنيا ودين، وأن يبارك للعموم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.